هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. بيعيب عليهم وعلى ابهتهم وأجدتهم وقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وجه في يوم لهم عيد هيخرجوا فيه وهو تخلف قال لي أنا تعبان إني سقيم هخرج معاكم في عيدكم. بيحطوا أكل قدام الأصنام طعام وما يرجعوا ياكلوه. ساعات اللي بيخدموا الأصنام الحاجة اللي تلد عليهم في الأكل أو كده ياخدوها ويقولوا لا ده انتوا يعني ربنا أكرمكم الجماعة رضوا عنكم وكلوا حاجتكم اختاروا حاجتكم حطوا الأكل وراحوا عيدهم. يا جماعة الضار النصابين دول جماعة عايزين ناديك من غير إشارة يروحوا جايبين الديك يقفلوا علينا عشان الجماعة خلاص راح نص بتنص ماشي يا شيخ. وبرضه الجماعة اليهود علماءهم كانوا عاملين صندوق ويقولوا للناس اللي عنده عيل عيان ولا حاجة يقول له بيع بيتك وحطه في الصندوق فلوس بيع فدانك وحطه كده اللي يقول تلزق منه في الصندوق وآخر النهار يقتلوا على نفسهم وياخذوا الأموال دي كلها علماء اليهود. ولذلك كانوا عايزين يقتلوا سيدنا عيسى اللي هيكشفهم في حاجة زي كده. الجماعة اللي هم تبع سيدنا إبراهيم اللي هم يعني في عهد سيدنا إبراهيم حطوا الأكل قدام الأصنام وراحوا العيد حتى اللي بيعيدوا فيه. سيدنا إبراهيم دخل للمكان اللي فيه الأصنام فحطمها حطم الأصنام كسرها كلها فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم صنم كبير تابوا لعلهم إليه يرجعون. رجعوا لقوا الأصنام متكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجابوه أنت اللي عملت كده إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال قال بل فعله كبيرهم هذا الصنم الكبير ده هو اللي كسر الصغيرين قطعهم تكذبهم جعلهم جذاب قطع. فاسألوهم إن كانوا ينطقون ومش أصله كده أصله يستخرج منهم الاعتراف بخطأ يعني هيقولوا له لم تعرف إن بقى ده يموت وكسر وبعدين هنسألهم ازاي وهم حجارة مش تتكلم يقولوا لهم طب بتعبدوها ليه. وفعلا فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. ده احنا فعلا الناس مش كويسين ان احنا نعبد شوية حجارة احنا هنسيبها احسن زي كسر كمان شويه. في عهد حضره النبي عليه الصلاه والسلام واحد كان بيعبد صنم كسر كمان شويه على دماغه كده حتى عامله زي الباطية كده زي تاخد مية يعني. قام الثعلب واقف فوق تبول في البتاع في دماغ الثعلب في دماغ الصنم. قام جه اللي بيعبده لقى وعارف المية دي مية ايه ولا مية، فقال بول ثعلب على دماغ اللي انا بعبده: أرب يبول الثعلبان برأسه؟ يبقى رب ده. أرب يبول الثعلبان برأسه؟ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. والله يا شيخ من عدت ماشي يا شيخ ترجل عبد ترجل تهوان شيخ لقد ذل من بالت عليه الثعالب. قصر كمان شوية وتكون النتيجة الجماعة اللي بيحاورهم سيدنا ابراهيم وبيحاوروه قالوا احنا غلطانين، احنا نسيبهم الاصنام دي، بس رجعوا ثاني قالوا لو سيبناها يبقى احنا انهزمنا وهزمنا الاصنام ونصرنا ابراهيم. لا، حرقوا احنا نحرق وانصروا الهتكم. شوف الضلال اللي يستحكم بقى. تيجي تقول لواحد الصح مش عاوز يقبل ولا يعترف، واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم. انت بتقول لي اتق الله، تقول لنا اتق الله؟ يقول لك نقول لابوك ونقول لجدك. حضره النبي نفسه ربنا قال له اتق الله. ده ايه من قال لك اتق الله؟ كل واحد قال له اتق الله، بس الكبر بقى. قالوا حرقوا وانصروا آلهتهم. من نار قلوبهم أرادوا يحرقوا بالنار. الأرض أمر بريها. حبال يا حبال متكتف فيها حرقتها بأمر الله زهزها النار ضرب. لاحظ انهم مش جمع حطب وخشب بسيط كده وقالوا لا، بانوا كمان سور واسع وعلوه وملوه عشان يشعلوه، ولذلك سموها الجحيم. ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. طب وهيرموه في النار ده والصهد والحرب؟ واحد كردي من الأكراد عليه اللعنة قال أنا عارف فكرة، ما احناش هنعرف ندخل إبراهيم في النار من حراه. قال أنا عارف فكرة، عارف اللي انت فيها ولا عارف فكرة، احنا نيجي على بيت عالي قريب ونعمل منجنيق زي سيبيا كده عالية ومقلاع زي المرجحة كده، بس يعني صندوق كده بحبل طويل نشده مرتين ثلاثة لحد من نطمن نروح سايبينه ونروح ننطر في النار المنجنيق. كانوا بيعملوا الفكرة دي في القلاع والحصون اللي مش عارفين يفتحوها ولا يدخلوها، يروح هدينها بحجارة. هذا الكردي بلغت الآثار، في آثار بتقول إنه ربنا خسف بالأرض فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، بشار بحال إبراهيم بطريقة خبيثة. سيدنا ابراهيم الكل بيتجاوب معاه، صعبان على الناس كلها، الناس مش الناس بقى، صعبان على الكلب الطيور، كل طائر يروح على الميه يعبي الحوصله بتاعته، يروح طاير من فوق قوي من الصخر يصب الميه يطفوها على سيدنا ابراهيم طف النار. في خلق كده، وللأسف في خلق فيها حقد، في خلق عايزة تزود النار نار. تعرف ايه كده؟ البريقة اسمها الوزغة، الوزغة في بعض بلاد كده في البحيرة وكفر الشيخ يقولوا اسمها الشرشاحة، الشرشاحة هي اسمها البريقة غالبا كده في بعض البلاد، هي اسمها الوزغة في اللغة العربية. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوا الوزغة فإنها كانت تنفخ النار على إبراهيم. شوف معقل فارغ نفخها يعمل ايه يعني الفاضي. بس إجابة نفسها العدوى إلى يوم القيامة، حتى اللي بصلي يسن له إن هو يقتله وفي الصلاة كمان. يعني لو واحد يصلي وشاف براسه يقتله يموته ويصلي، ينفع ما فيش فاحة ويلوبه ثواب، واللي موته الضربة أكتر يعني له ثواب أكتر من اللي موته بضربتين أو أكتر. ولكن سيدنا إبراهيم الملائكة بتتعاطف معاه، خسف الحمد خسف خسف. سيدنا جبريل يجيلي ما انتش عايز حاجة يا إبراهيم، يقول له منك انت شكرا، أما إليك فلا. أمال عايز من مين؟ عايز من ربنا. قال طيب انت ساكت لما تدعي، أنا شايفك ساكت، واللي عايز يقول يا رب. قال حسبي علمه بحالي يغني عن سؤالي، حسبي علمه بحالي عن السؤال، حسبي الله ونعم الوكيل. وكثر من حسبي الله ونعم الوكيل. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. توكل سلم أمورك للحاكم. الملك دير اللي هو النمرود بعت لابراهيم لسيدنا ابراهيم انت حق لك حد ثاني تعبده في غيري؟ وحصلت محاجه بينه وبين سيدنا ابراهيم، الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه؟ قال ربي الذي يحيي ويميت، يحيي ويميت. النمرود من خبثه في الحوار في غابه قال انا احيي واميت. مش انت بتقول ربك بيحيي ويميت؟ ما انا اخر بحيي واميت. تعال يا فلان هات اللي هناك ده. جابه قالوا روح عايزين حياته. هات الثاني جابه ضربوا بالسيف قتل. قال شايف وحي وامي مغفر. وسيدنا ابراهيم مش يقول على كده، على ان اللي وهب الحياه وهب الموت او بيجيب الموت الله، لكن ده بيغالط. موت واحد سبع وقال انا وحي وامي. عامل زي اللي كان بيقول انا نبي وعندي معجزة. ايه هي؟ قال هقول لكم علي في نفسكم من جوه. قالوا تبقى كويس، انا عرفت اللي جوانا ايه تبقى نبي. قال دي امارة ما في نفسكم من جوه ان انا مانيش نبي. يعني مغلطة. لا حاجة تانية كنت شاطر. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. الناس بتصبح تلاقي الشمس طالعة من الشرق تأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الملك انخذل قدام الناس كلها وانهزم. يعمل ايه؟ سلط اتباعه عليه. سيدنا ابراهيم عشان يسيب البلد بابل ويمشي. كان في مجاعة والتموين والحبوب والدقيق عند الملك. اهل الخليل ابراهيم تبقى صدمة. يشوفوا الحوار القابية الرمل الناعم اللي قوي ده، الرمل الناعم الابيض الناعم اللي قوي ده معبي منه شوية. هي تبقى يعني اخفف الصدمة لما يشوف المنظر. Yes. صفر صفر صفر الدقيق الناعم اتبدل الرمل الناعم اتبدل بدقيق فعلا زي مسألة العصاية والحية عصاية موسى خشب يرميها على الارض تبقى ايه حية تعبان دم ولحم يمسك التعبان اللي هو دم ولحم يبقى ايه عصاية خشب برضه لان الأذرة ما تحتاجش وقت كن فيكون انما امره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإما نعتاني إن الملائكة اشتالت الرمل وجابت بدل بإيه منين من علم الله زي مريم وزكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب خصص كمان شوية هو خصص كمان شوية بس الحصار حوالين برضو سيدنا زكريا شددوا عليه يزنقوا عليه كلهم الصنيه بقى اللي بيجي له الصنيه على مرور بقى بالطرف ها هو ده مش كده بقى نمرود تنادى في الكساد وسلط الناس اللي تبعوا على سيدنا ابراهيم مش عايز يستنى، يعني هزم مهزوم بوجود سيدنا ابراهيم وعامل نفسه مش عادي. اله نمرود من الفساد تنادى في العناد وحاول من البلاد يطلب خليل الله، وحاول من البلاد يطلب خليل الله، سلف أتباعه عليه شدوا الحصار حواليه والكل ضايق فيه ويتفننوا فيه. طبعا اللي بيظلم بيظلم لانه حاسس بالقوه، او يوم يظلم محدش قدامه وعنده قرار الاول، قرار الاول قرار الاول قرار كمان عشان لا تظلمن. انت عارف الضوء شنو؟ انت عارف الهوى. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرجع عقباه الى الندم، تنام عيناك والمظلوم الشباب. سيدنا ابراهيم شاف الظلم اللي حواليه كله الملك واتباعه، وطبعا يعني ما كانش الملك من دول يكون ربنا يعطيه الدين والصلاح ولا شيء، يبقى زي ما قال سبحانه وتعالى: ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله وكذلك يفعلون. اللي عايش في خير وقناعه ملك احسن من ملك ماشي شيء. ملوك الأرض هم أولياء الأمور ملوك الأرض، ملوك الأرض أرباب الرعايا، نحن عبيد خلاك البرايا. أوامرنا منه بنعمل اللي يرضيه هو أهم حاجة. الملوك ما هي بقى فيه جميعا يا رب، الملوك حالتها كويسة بيعملوا بياخدوا كل اللي نسوهم فيه. إذا افتخروا بديباج حرير التخين والخد حرير تانية، رضينا بالمرقع والعباية. والعباية دي كانت الأول يعني علامة الفقر، يعني ما حدش حاجة بس العباية، أي قماش يعني مش لازم تكون من صناف بتاع العيال. وإن سكنوا قصورا عاليات سكننا في المساجد والزوايا بتاعت العبادات يعني. وإن أكلوا وشربوا ثم طابوا قنعنا بالقليل من الكفاية. وهو صديق مني، هو صديق مني يعني في الإنساني، وأخته في دين الله، أخته في دين الله، أخته في الدين وأخته في الإنساني. احنا في حمى ربنا التفيش احماية ربنا. الجأ إلى الله يسمع الله ويخش عنك السير صحيح يعني سنة جاهز ما يكون في حصن كده في السكة وأسد ما تقول أعوذ بالحصن من الأسد بلسانك اللسان يحوش الأسد قدامه الحصن يعني مبنى عالي كده ولو باب متين ممكن الواحد لو دخل وسد ما فيش أسد يعرف يفوت لما الواحد يقول بلسانه بس أعوذ بهذا الحصن من هذا الأسد ينفع قال لما يدخل لازم تدخل اهو تدخل الحصن يعني قلبك اللي يقول الجأ الى الله خذل هذا الفاجر واحترمها والناس قالوا له حتى هو قال خدوها خدوها تجيبين لي شطان تجيبين لي شطان يجي مد ايده وتنشال يقول لا خلاص تتفرق تبين يرفعها تنشال ثلاث مرات قالوا له لا ده ناس طيبين ولهم بركات وكده أكرم سارة وأهداها هاجر ستنا هاجر هاجر تبقى شغالة معاها وخادمة له ملك يعني ملك سيدنا إبراهيم خد بالك عايش مع سارة وسارة عايشة معاه والعمر بيمتد يوم ورا التاني ما بيتخلفش قول يا محمد تقدر جدا رسول الله وتلالات الكائنات وطوالعها السعودية وافتخرت الخلائق من قلوبه والعرب والأعجام وذلك في ليلة الاثنين من بعد العشاء إلى طلوع لما تتفجري عشان الصلاة معلش الله كان إلا ولا وين إلا روب بس قول لي أربعة وين وروب ها؟ طيب ماشي حاضر ماشي مش واخدها اي الام حق فقط الصباح تلت معاه وتلت معاه وتلت معاه وتلت معاه وتلت معاه وأرسل ربنا القهار ملكا ملكا إلى النمرود يسأله المتابع سيدنا إبراهيم سامي بلد نوح للنمرود ربنا بعت ملك للنمرود بصورة راجل ايه يا نمرود انت عامل نفسك اله ما ترجع لله احسن محدش يقول له كده ابدا بس ده ملك بقى ساعه ما يجي هيشتد عليه ما يلاقيه وارسل ربنا وعبد ربنا وبلاش تخلي الناس يعبدوك انت عبد عبد ربنا مصمم على انت فيه فبيطلع لجيشك يوم كذا الصبح في الميدان الفلاني فأوعده على واحد يخلوه جيش بحاجة تاكل من ناموس اما هو ربنا اراد ما يتكلش وناموسة تدخل انفه تدخل مناخير وتلف لحد ما تسكن جوه دماغه وتتحرك وربنا اراد لها الحياة تعيش في دماغه يلاقي في تحركها الصعبة شافت ان ابراهيم بيكبر وهي بتكبر وما عادش هتخلف، قالت له هاجر اللي هي ملكي خدها لك ملكك، وهبتها له. انت ربنا بعت لك منها ولد ولا حاجه؟ خلف يعني، بس على شرط ربنا بعت لك منها خلف، ما شوفش حاجه تغيرني، ما تخلينيش اغير منها. اتفقنا. وربنا بعت له اسماعيل من هاجر. سيدنا ابراهيم من اسياد الاوفياء، وفى بوعده واخذ هاجر وابنه اسماعيل في المكان الفعلي اللي ما فيش حد ابدا، مكه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. مش يا شيخ، خد بالك، قعد معهم شوية واخد شوية وعاية فيها مية وخيمة وشوية عيش وشوية كذا، وسابه في المكان الثاني. هاجر تنادى عليه يا ابراهيم وهو ماشي، بقى ما ربش عليه يا ابراهيم، ما ربش عليه. ثالث مره قالت له آه الله اذن لك بذلك، ربنا اللي قال لك تسيبنا في المكان القفر ده، قال نعم. قالت له اذا لن يضيعنا الله ابدا. في التوكل والإيمان، طمن فؤادك، طمن فؤادك دوام، واوعى تكون قلقان ما دمت عارف بأنك في حلم الرحمن. خلصت المية، العيل الصغير هيموت من العطش. شوف الأم تطلع على الصفا تلاقي عشان تشوف مية ما تلاقيش، تروح تاني على المروة ما تلاقيش، سبع مرات في الآخر لقى ابنها بيبكي ورفص برجليه. سيدنا جبريل ضرب بريشة من جناحه نبعت زمزم. لقى المية دي بتسيل قعدت تزم فيها تلمها وتقول لها زمي زمي. نعم الله يكرمك. نعم الله اعطف على اعطف على امك كما عطفت عليك امك وانت صغير وياما ياما ياما حبتك امك. لو قلت اه من الم باتت حامل همك ولما تكبر تقوم تسقيها من غمك. شوف الصحابي اللي كرر على النبي وقال له من الاحق بصحبتي؟ قال له النبي امك. عايز يرضى عليك ربك دايما تعطف على سيدنا ابراهيم يشوف في منامه انه بيذبح ابنه وحيده ويروح له وياخده. انا شفت في المنام يا اسماعيل ان انا بذبحك يا ابني ورؤيا الانبياء واحد تنظر ماذا ترى. قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قام الخليل مجيبا أمر مولاه يحكي إلى طفله وحيا تلقاه ويستشير ابنه ماذا أيذبحه أم لا أيذبحه أم لا ويستشير ابنه ماذا أيذبحه أم لا. أجابه الطفل نفذ ما أمرت به فليفعل.

وما نجيب لك إياه. اللهم استجب دعانا واشف مرضانا وارحم موتانا واهدنا المؤمنين أعداءنا وأهلك أعداءك أعداء الدين بسر النبي صلى الله عليه وسلم وسر الفاتحة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وجميع أقطاب الدائرة صاحب هذه الساحة سيدي علي الشاطبي التابعين الفاتحة. فتحة إلى روح الوالد الحاج نبوي أبو عمار وإلى روح سيد السيد عبد الحكيم وكل من له حق علينا الفاتحة. سلام حكيم بك طابت ليلتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.